Oh,

Thank you.

ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان Thank you. فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى الذي أنقض ظهرك ورأيك ورفعنا لك ذكرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Thank you. الله العظيم.